بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي سورة من سور القرآن العظيم، فيها بيان ليلة القدر، وقد ذكرت في ثلاث آيات ثلاث مرات. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثلاث آيات ذكر فيها إشارة إلى عظم هذه الليلة، وهذه الليلة إنما عظمت لأن الله قد أنزل القرآن لهذه الليلة، ونحن كتاب الله بين أيدينا، فينبغي أن لا ندعه كل ليلة، بل في الليل والنهار في جميع الأوقات يكون الإنسان مع كتاب الله تعالى. ومن المقاطع الشهيرة السالمي لما يتحدث عن القرآن يقول جبريل نزل بالقرآن فصار أفضل ملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذه المقولة ليست بصحيحة، هذه المقولة ليست بصحيحة، وجبريل قبل أن ينزل القرآن كان خير الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل القرآن هو خير الأنبياء، وهكذا. فالمقولة ليست في محلها. لكن عموما نقول إنما شرفت ليلة القدر بما شرفت به لأن الله قد أنزل القرآن، فينبغي على الإنسان أن يعظم هذه الليلة التي عظمها الله وذكرها في ثلاث آيات متواليات. ثم الإنسان أن يعظم هذا الكتاب، وينبغي أن يجعل أهم أوقاته وأفضل أوقاته في قراءته وحفظه وتدبره والدفاع عنه عشر حقوق ذكرها ابن الصلاح في حق القرآن، وساقها ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم عند شرح الحديث السابع، وهو حديث أبي رقية من مداري عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الدين النصيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال المطلع هو الطلوع، والمطلع هو الموضح الذي يطلع منه. إنا أنزلناه، الهاء كناية عن القرآن، يعني إنا أنزلناه الهاء تعود إلى القرآن الكريم. أنزلناه قال مخرج الجمع، والمنزل والمنزل هو الله، والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجمع ليكون أثبت أوكد. ما قال أنزلته في ليلة القدر، قال إنا أنزلناه، فربنا واحد، ويؤتى بضمير الجمع للواحد تعظيما له، ربنا جل جلاله هو العلي الأعلى العظيم الكبير المتعال. فهنا يشرح في البخاري لماذا أنزلناه، لماذا إنها به هي بها للتعظيم. فربنا يعظم نفسه بنفسه، فهو العظيم وهو الحي القيوم، وأيضا يعلمنا كيف نعظمه. سورة لم يكن، أي سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. منفكين زائرين، قيمة القائمة، دين القيمة، قال أضاف الدين إلى المؤنث. حدثنا طبعا هي الكسب القيمة، تعلمك الدين القيم الذي يؤول بك إلى الجنة القيمة. حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار أبو عمر. هذا محمد بن بشار جميع رجال الكتب الستة، شيوخ الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة سمعوا منه، وسمع من أهل مدينته، وكان المعتاد أن الإنسان يسمع من أهل بلده ثم يسافر. فلما سمع من أهل بلده يقول استأذنت أمي في الرحلة في طلب الحديث، يقول فلم تأذن لي فبورك لي، فالتوفيق بطاعة الوالدة. فيقال له بن دار، أي جماع الحديث، يعني البخاري مسلم وداود والترمذي والنسائي والماجه، كلهم قد سمعوا منه وأخذوا منه. شوف الآن ما عندنا مصنف إلا، لكن أحاديثه في جميع المصنفات، جعل الله فيه البركة، فبر الوالدين هو علامة التوفيق. قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة اللي هو بن الحجاج، قال سمعت قتادة اللي هو بن دعامة السدوسي دفن في هيت سنة 17 و100، وهو من علماء البصرة، وهو من خيار المفسرين. عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أي سورة بينة. قال وسماني، قال نعم، فبكى، أي فبكى فرحا وسرورا، وذلك بكاء دمع الفرح يكون بارد، ودمع الحزن يكون حارا، وذلك هذا الدمع في الخشوع وفي الفرح لا يؤذي الإنسان، ودمع الحزن يؤذي الإنسان. حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام وهو بن يحيى العودي عن قتادة وهو بن دعامة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أبي الله سماني لك، قال الله سمعك، فجعل أبي يبكي، أي صار يبكي. قال قتادة فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه ما دام أن الله قد أمره أن يقرأ عليه، ولذا أبي أكثر صحابي أخذ عنه بقية الصحابة. حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي قال حدثنا روح اللي هو روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرئك القرآن، قال الله سماني لك، قال نعم، قال وقد ذكرت عند رب العالمين، قال نعم، فذرفت عيناه. باب إذا زلزلت، وهذه سورة الزلزلة سورة عظيمة جدا، كما أن جميع سور القرآن عظيمة، والناس الآن يصيبها الزلازل، وهي علامة من علامات قرب يوم القيامة، وفيها أيضا التحذير من الزلزلة الكبرى اللي هي زلزلة يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد. طبعا هذا هنا تصريف الفعل وكيف يتعدى الفعل. وإحنا لدينا كلمات عربية ولدينا شيء وهو كيفية تركيب هذه الكلمات معا. نقول نبه، ما نقول نبه إلى، نقول نبه على. من أين أخذناها؟ أخذناها من الفعل العربي. كيف تستعملها العرب؟ فهنا هذه يعني أبان لك البخاري تصريف هذا الفعل كيف يتعدى إلى غيره. باب قوله من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه تسمى بالآية الفاذة، هاي من الآيات التي لها القاب، لقبها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الفاذة أي الجامعة، فاذة فهي جامعة تجمع جميع أبواب العمل الصالح. حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي ويس قال حدثني مالك، طبعا هذا ابن أخت الإمام مالك، توفي عام 26 و200. وهو الذي نقل لنا أن الإمام مالك حينما حضرته الوفاة قال يعني نطق لله الأمر من قبل ومن بعد، وأغمي عليه 3 أيام ثم أفاق في اليوم الرابع، قال ستجدون من رحمة الله ما لم تلقوا له بالا. أما ابن مبارك لما حضرته الوفاة قال لمثل هذا فليعمل العامل. قال حدثني مالك وهو الإمام مالك صاحب الموطأ، والموطأ الإمام مالك من الكتب العظيمة جدا، والمشارقة قد قصروا في هذا الكتاب النفيس، هذا الكتاب من أهم الكتب. والمكتبة التي ليس فيها الموطأ عند المغاربة في البيت الخرب، فينبغي على الإنسان أن يعنى به غاية العناية. طبعا من الشروح الجيدة للمعاصرين الدكتور مبروك زيد الخير له شرح نفيس على الموطأ عن زيد بن أسلم، هذا والده أسلم مولى عمر بن الخطاب، وزيد عالم من كبار علماء التابعين، وكان علي بن الحسين يترك المجالس ثم يجلس عند حلقه حتى غله إنك قرشي وجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مولى كيف تجلس إليه؟ قال إنما يجلس الرجل حيث ينتفع في دينه. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني بعض يقول كان فلان يقبلني ويدعو لي لأنني ابن زيد بن أسلم، فكان يحبه الناس، وكان بعضهم يدعو أن يأخذ الله من أعمارهم إلى عمر زيد بن أسلم بفضله وعلمه، وهو من أعلم الناس في كتاب الله تعالى. وابن كثير ينقل كثيرا، توفي عام 36 و100. أنا بصالح السمان وهو ذكوان، يقول الأعمش كان ذكوان السمان مؤذنا لنا في مسجدنا في الكوفة، وتأخر الإمام ذات يوم فتقدم، يقول فما كان يجيزها من شدة البكاء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة رجل، وهذا حديث كنت أقرأه قبل الأحداث التي مرت في الناس، كنت أتعجب يعني كيف هناك من لديه خيل أو لديه سيارة أو لديه منصب ويستعمله في عداء المسلمين حتى مرت بنا الأحداث. الخيل يعني طبعا الخيل كان موجود عند العرب بكثرة، الخيل والإبل مثل ما سلان تقتني السيارات وتقتني غيرها، لثلاثة أنواع التي يقنونها لرجل أجر. رجل عنده الخيل ومجرد وجودها عنده في بيته فهي أجر له لأن نيته صالحة، ولرجل ستر، رجل وضعها حتى يسر على نفسه لأمر دنيوي ولأجل أن لا يحتاج إلى آخر فلا يمد يده، وعلى رجل وزر مجرد إبقاها عنده فهو وزر لأن نيته ليست حسنة. قال فأما الذي له أجر فرجل ربطها أي للجهاد، ربطها في سبيل الله، مثل الذي يشتري كتاب، تشتري كتاب للعالم ب30 ليرة وتجعله في البيت، وجود الكتاب في البيت عبادة يؤجر عليها الإنسان، فربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة اللي هو مكان الكلى، جعل لها حبل وخلى الحبل طويل حتى تتقدم وتتأخر وتأكل، فما أصابت في طيرها أي فما أكلت وشربت ومشت فهي في حبلها، ذلك في المرج والروضة كان له حسنات تأكل وتشرب. قال ولو أنها قطعت طيرها، قطعت الحبل، فاستنت شرفا أو شرفا، راح مكان بعيد ثم رجعت، يعني استنت بمعنى عدت، كان آثارها وأرواحها حسنة، أكلها وشربها وبولها وحتى برازها حسنات. ولو أنها مرت بنهر يمشي بها بطريق وما كان من ينزل عنها تشرب، وهي من فيها فجت وشربت، فشربت منهم يعني بغير قصد صاحبها ولم يرد أن يسقي بها، كهنا بالطلب كان ذلك له حسنات، كان ذلك حسنات له. لماذا؟ لأصل النية، هو أصل ربطها في سبيل الله، وهي لذلك الرجل أجر، هذا من جعلها مجرد وجودها في الليل في النهار في الصباح في المساء أجر لهم، تمرضت غير مريضة يؤجر عليها. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، تغني استغناء عن الناس حتى لا يفجر الناس، ثم لم ينسحق الله في رقابها ولا ظهورها، أي يعني بني ودي حقها في الزكاة وفي غيرها، ولا ظهورها من شخص يحتاجها ليذهب لمكان أو ما، فهو له ستر أي يستر على نفسه. ورجل عياذا بالله، هذا النوع الثالث الذين اقتربوا السيئات في عملهم. قال هنا ورجل ربطها فخرا ورياء حتى يقول جيرانهم أنا شقتي أكبر من شقتكم، وسيارتي أحسن من سيارتكم، ورصيدي أعلى من رصيدكم، ونقاطي أعلى من نقاطكم، ومنتخبي أفضل من منتخبكم، يربطها فخرا يتفاخر بها على أقرانه، ورياء أن يرائي عياذا بالله تعالى، ونوان هذه الأشد يعني يحارب المسلمين مثل الذين وضعوا أيديهم في أيادي المجرمين وصاروا يقتلون المسلمين ويقتلون الظلمة. ونيوان فهي على ذلك وزر. كنت يعني يقول كيف شخص لديه مال أو شيء ويجعله نيوان، حتى وجدنا عياذا بالله من صار يجامل على الباطل ويقتل الإسلام والمسلمين، ثم يأتي ويمدح الكفر الفجرة الذين يقتلون المسلمين ليل نهار وصباح مساء. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا السائل صعصع بن الناجي، هذا يسمى مبهم، قال ما أنزل الله عليه، لما سئل عن الحمر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر يعني هل فيها أجر نفس أجر الخيل، قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفادة الجامعة. نعم، يعني هذه الفادة المثل في معناها، يعني نادر جدا هذه الآية تشمل جميع الأعمال من الجوامع، يعني سلوعة الحمر. طبعا فيه إشارة إلى أن هذا الكلام النبوي من عند الله تعالى، أنزله الله تعالى على نبيه عن طريق جبريل. وهنا لما سئل عن الحمر عن هل فيها مثل ما في الخيل، قال لم ينزل عليه، لكن تدخل ضمن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آية مخيفة، وهي أيضا يعني تجعل الإنسان صاحب همة في العمل، بحيث أن أي عمل يعمله يحاسب ويجازى عليه. باب قوله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا يحيى بن سليمان وهو الجعفي الكوفي، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني مالك الإمام الجليل عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، قال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، أي المنفردة في معناها فاذة. شو نقول هذا فذ؟ نقول هذا طالب فذ، معناه ما أعرف مثله. من يعمل مثل طارق أبو عمر، أليس فذا؟ ما أعرف مثله. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد الكنوز الكفور. الله، كم فيها من معاني هذه. شوف ربنا جل جلاله أقسم بسورة بهذه السورة أخرج لي العاديات، وفيها معاني جليلة وعظيمة، وفيها قياس وجواب القسم إن الإنسان لربه لكنود. يعني هذا سواح التصميم، شلون في المنابه الغالي عن تلاب، قل احنا مسخمين للطمين مرنا التعباب إقامات ماركو شغل ماركو الشقق كنا، فيعدل على الله الأمور، يعدل أشياء ويترك نعم الله، نعمة السمع نعمة البصر نعمة هذا المطر، هذا المطر رح ينقي، هو الجو نقي ويزداد نقاء. شوف ربنا قال والعاديات ضبحا أقسم الله بالخير حينما تضبح، طبعا الضبح ليس صوت الصهيل، إنما هو الصوت الذي يخرج من صدورها حينما تعدو في الجهاد. فالمغيرات قدحة لما تضرب بأرشدها الأرض بقوة حتى تصل نار تجدح نارا، فالمغيرات صبحا، غالب الجهاد صبح أشرق كبير كيما نغير، هكذا كانوا يقولون. فأثرن به نقع لما صارت المعركة، جعلولة في الأرض مثل الدخان بسبب الجولان في المعركة، فوسطنا به جمع تدخل النص، يعني أنها ماذا صنعت الخيل؟ قد يعني جازفت بأنفسها لأجل من؟ لأجل ذلك الذي يطعمها ويسقيها ويحسن إليها. فكيف بالإنسان الذي مد الله له الأرض ورفع له السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ينبغي على الإنسان أن يكون أفضل من الخيل. قال إن الإنسان لربه لكنود، فأقسم ربنا بهذه، يعني الإنسان ما عنده وفاء مثل وفاء الخيل لصاحبها، هذا على الأكل والشرب هكذا تفعل وهكذا تعرض نفسه للأذى، والإنسان يعاذ بالله لربه لكنود، أي إنه جحود يجحد نعم الله تعالى، وإنه على ذلك لشهيد، هو مقر لما تقول له يا بتر الله يحمد الله قل صحي والله الحمد لله خير، وإنه لحب الخير لشديد لحب المال. ثم جاء لماذا يفعل هكذا؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبر، يعلم أنه سيذهب إلى القبر. بعض مما تذكره يقول لا يصل في القبر، على القبر، لأنه يعلم أنه ذهب إلى القبر وعمله يخالف الطريق الذي هو يذهب له. وحصل ما في الصدر، ما الذي يشبهها في سورة الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، إيه خلق من ذلك يخرج من بين الصدر والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الله، يوجد كتاب سأرسله لك اليوم اسمه يوم تبلى السرائر، كتاب كامل يا لطيف يتحدث عما تجنه الصدور. وهنا قال حصل ما في الصدور، سيجمع ما في الصدور ويحاسب عليه الإنسان، يحاسب على مثاقيل الذر. أنت جالس هنا ومشيت وشفت لك أرجل تمشي وكعب ونفسك تحدثك أن تنظر وتقول لا أنا لا أنظر لله تعالى وما شيء يضرني مثل معاصي تتحول إلى حسنة، وانت لا تقول انظر وترفع نفسك فتجد وجها قبيحا تحاسب. انت لم تتمتع بالوجه القبيح، لكن لما في صدرك انك ستنظر الى هذا القبح وما اكثر القبيحات في جميع البلدان. وحصل هذا يحصل ويجمع ويحاسب عليه الانسان. ان ربهم بهم يومئذ لخبر، لان ربنا خبير، ولكن هناك خبره وراها حساب مباشر، نسال الله العافيه والسلامه. فقد نوى العاديات وقال مجاهد الجنود الكفور يقال فأثرنا به نقعا رفعنا به غبارا لحب الخير من أجل حب الخير لشديد أي لبخيل ويقال البخيل شديد أي شديد جدا كل خمس دقائق أخرج هاتفه ونظر إلى رصيده وأتى يحسب وهكذا جمع مالا وعدده وحصل أي ميز. باب سورة القارعة. شوف القارعة تقلع الصدور وتقلع الأسماء وصاخ الصاخي في تسخ الأذان فيها قارعة. ولذلك أحدهم ألف كتاب سماه قوارع القرآن يعني المواعظ القوية التي تقلع القلوب في الفراش المفسود أي في كثرتهم وذلتهم كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا كذلك الناس يجول بعضهم في بعض يوم القيامة كالعهن في ألوان العهن دخل الجبال الضخمة أسعدنا جبال من العام الماضي الثالث باقي لحد الآن لعدو الجبل لما كنا نذهب إلى الريحانية نصعد هاي الصعدة 3000 متر هذه الصعدة كنت يعني أول الأمر أجد فيها صعوبة ومشقة ثم على اعتياد هان علي الأمر كمال هان الأمر الهاكم التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس التكاثر من الأموال والأبس الإنسان يتكاثر وقد الإنسان عنده أربع ولد لما يرزق الخامس أيضا عنده خمس إيه شن فائدة يأكلون ويشربون ستسأل عنهم عن إطعامهم وعن عملهم وعن ذنوبهم فالإنسان يجعل كل شيء من أمر الدنيا يتغضب به إلى الآخرة من الأموال والأولاد أي شغلكم ذلك عن الطاعة ولك يحذر الإنسان أن يشتغل بالنعمة عن المنعم احفظها يا أبا اليسر احذر أن تشتغل أو تنشغل بالنعمة عن المنعم والعصر بسم الله الرحمن الرحيم وقال الدهر أقسم ربنا أقسم بالوقت لأن الوقت نفيس مشارق دقائق قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاحرص لنفسك بعد فاعمل لنفسك بعد الموت ذكرها فالذكر للإنسان عمر كامل واجعل الإنسان صدقا في الآخرين ويل لكل همزة لمزة هذا يهمز الناس يحطمهم حطمهم لما شيخ زعيب على الإنسان حطم قلبه استطارق اليوم والبارحة اجعلني أروح مو بالباص بدترام لأنه وياه بعض الشباب يستهدون به فشوف هذا اللي يحطم قلوب الناس وين يدخل بالنار وقال الحطمة كما أنهم يحطمون قلوب الناس فيدخلون نارا حطمة فقال الحطمة اسم النار مثل سقر ولبى طبعا كل واحدة يعني جهنم لها اسماء أشوف جهنم لجهومتها منظرها قبيح مرعب من بعيد الإنسان يراه يخاف منها وسقر أيضا لعمقها ولضى لأنها تلظى وتلتهب وتزداد والحطمة لأنها تحطم كل من يدخل فيها سورة ألم ترى كيف فعل ربك بسم الله الرحمن الرحيم قال مجهد أبابيل يعني متتابعة مجتمع وقال ابن عباس سجيل من سنك وكلب يعني هم معرفة هذه الكلمة يعني كلمة السجيل يرى أنها معرفة طبعا هو الكلمة العربية نحن لا نقول معرفة وغير معرفة ما دام أن الكلمة تكلم بها العربي لن فهي عربية حتى لا نقول معرفة أو نقول غير عربيتين تخلق إذا في القرآن الكلمات غير عربية ربما يقول إن أنزلناها قرآن عربي كل ما تكلم به العرب ونزل به القرآن فهو لسان عربي سواء استعمل في اللغات الأخرى أو لم يستعمل في إيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد الإيلاف ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف أي يذهبون إلى اليمن بأمان ويذهبون إلى الشام بأمان وآمنهم أي من كل عدوهم في حرمهم وهذه حقيقة يعني الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نعمة الأمان نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها وقال ابن عيينة لنعمتي على قريش يعني لإله أي لنعمتي على قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد يدع يدفع عن حقه يعني يدفعه عن حقه وبعضه يقال هو من دعت هكذا دعت بمعنى دفعت يدعون في نار جهنم دعا نعم فيدعون يدفعون يدعون إلى نار جهنم نعم ساهون لاهون الماعون المعروف يعني يمنع الماعون وذلك كان من ضمن ما يستعار في السابق ماعون أنت يأتيك ضيف ليس لديك ماعون كبير فتذهب إلى الشسمة فتأخذ منه ماعون فالبخيل يمنع حتى الماعون يأتيه جراد لطفا أريد ماعون يقول له ماشي وسد الباب وقال بعض العرب الماعون الماء وقال عكرم أعلاها الذكاء المفروض وأدناها عارية المتاع يعني شيخ يحتاج متاع من هذا يعني مثل المنخول والغربال والدلو والإبرة ونحوها أو مقراضة الأظافر أو شاحنة الهاتف وهكذا إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن عباس شانئك عدوك حدثنا آدم وابن أبي إياس أبو عمر هذا ختم القرآن وهو مسجع على فراش الموت وقرأ من سورة الفاتحة سورة الناس قال اللهم بحبي لك إلا رفقت لهذا المصر كنت أؤمرك كنت أدخرك لهذا يعني كان يعمل لأجل الموت فربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني كان يعمل طوال حياته 60 سنة و70 سنة حتى يختم له على الإيمان قال حدثنا شيبان وهو أبو معاوية بن عبد الرحمن قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة عن أنس قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر هذا نهر أعطاه الله لنبيه قال إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر شوف كل صاحب بدعة وكل مخالف النبي له نصيب إن شانئك هو الأبتر وكل صاحب ناشر لسنة النبي عامل بها له من ورفعنا لك ذكرك وذلك إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ابن عيينة قال كل مبتدع تصيبه ذلة في الدنيا والآخرة وقرأ الآية قيل له يا أبا محمد إنها نزلت في أصحاب العجل قال اقرأ ما بعده وكذلك نجزي المفترين حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن أبي عبيدة وهو عامر بن عبد الله بن مسعود عن عائشة قال شوف يروي عن عائشة ولا يروي عن أبيه لأنه مات أبوه وكان صغيرا أبو عبيدة قال سألتها عن قوله إنا أعطيناك الكوثر قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف يعني على الشاطئ من هنا ومن هنا در مجوف آنيته كعدد النجوم رواه زكريا وأبو الأحوص ومضرح عن أبي إسحاق طبعا هو نهر في الجنة له ميثابان أين يصبان؟ يصبان في المحشر في أرض المحشر يشرب منه المؤمنون ومن شرب منه فلن يظمأ بعدها أبدا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه وبلا شك هو الخير الكثير ومن ضمن الخير الكثير النهر الذي في الجنة ويصب منه في المحشر حتى تسقى منه أمتهم قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه يعني الآية عامة يعني ترجع للتفاسير بعض ما يقول هو نهر في الجنة بعض ما يقول قيل هو خير الكثير والصواب أنه كلاهما وأن من قال نهر في الجنة يعني أتاك بعض الخير ولا هو الخير الكثير ومنه نهر في الجنة له ميثابان يصبان في أرض المحشر قل يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم يقال لكم دينكم الكفر ولي دين شوف لما يأتينا ترامب أو غير ترامب قل لكم دينكم ولي دين لا نأتي نمدح ولا نأتي نبجل ولا نستقبل ولا نعطي ولا نعظم ولا نمدح ولا نقول هذا يجر الأمة إلى قارب السلام ولا نقول ينفع لأننا إذا وافقناها في هذا كأننا نقره على كل قتل ونحمل من الإثم والأوزار كما يحمل من الإثم والأوزار ولي دين أي الإسلام ولم يقل دين لأن الآيات بالنون فحذفت الياء كما قال تعالى فهو يهدين فحذفت الياء فيها يعني فهو يهديني ويسقين فهو يسقينا وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيئكم فيما بقي ولا أجيبكم فيما بقي من عمري أين نزلت هذه؟ نزلت في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حين ذاك قد أقام دولة وكان الكفر هو الخالف هناك في مكة ولكن الله أمره أن يصدع بعقيدة التوحيد وعقيدة البراءة من الكفار لأنها المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد ولذا التوحيد أول ما تبدأ بالكفر بالطاغوت لا إله ثم إثبات الوحيد لله وحده إلا الله ويا ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ولذا نحن يمثل حاجة أن نتعرف على الطاغوت لنحذر الطاغوت ونحذر سيرا من الطاغوت فالطاغوت كل ما أطغى عن طاعة الله فهو طاغوت عياذا بالله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد وهم الذين قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا كلما أقيمت عليهم الحجة فكفروا ازدادوا كفرا ولكن القرآن إما يرفع الإنسان وإما يخفض الإنسان قال القرآن حجة لك أو عليك سورة إذا جاء نصر الله والفتح سمي بنصر الله تعالى لأن النصر لا يكون إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا الحسن بن ربيع وهو بن سفيان البلقي الكوفي قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن الأحمش وهو سليمان بن مهران عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إلى جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يطبق هذا ربنا قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا فكان في الركوع والسجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وذلك علموا أنها نهاية أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث عمر بن الخطاب بن عباس حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرطة الضبي عن منصور بن المعتم عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أي بعد نزول سورة إذا جاء نصر الله وفتح، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك ينزهك عما لا يليق بك، وبحمدك أي أحمدك. والحمد ما هو الحمد؟ وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيم. فهنا اجتمع تنزيه عما لا يليق به وإثبات الكمال له. اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يطبق ما أمر به من القرآن، أي يعمل بما أمر به من التأويل القرآن. ولكن لما نقرأ القرآن بنا حاجة أن نقرأ فنعلم ونعمل ونعلم، لمن علم وعمل وعلم. أي كم الشيخ وصاحب الصالحين ولازم الأدب، هكذا يقول النووي في المقاصد النووية. باب قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، هذا أخو عثمان اللي مكنى بأبي بكر صاحب المصنف أبو عمر، هذا له كتاب فيه 37,000 حديث. قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت وهو الأسدي الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا فتح المدائن والقصور. قال ما تقول يا ابن عباس؟ شوف كان عمره 12 سنة حين ذاك، وكان يبنيه في مجلسه عمره 12 سنة. وفي يوم غضب عبد الرحمن قال أبناؤنا مثله، ليش تجبر تجلسه معنا؟ قال هو من حيث تعلمون. ففي يوم من الأيام أراد أن يظهر شأنه بعد أن نزلت هذه السورة، فسألهم قالوا فتح المدائن والقصور. قال ما تقول ابن عباس؟ قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم، نعيت له نفسه، يعني إن أمرك قد أزف على الرحيل. فأكثر من العباد إذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي جميع حسنات المسلمين مذكورة في حسناته يؤمر بهذا، فما بالك بغيره. باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تواب على العباد، والتواب من الناس التائب من الذنب، أي رجع عليهم بالمغفرة وقبول التوبة. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي المنقري قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، أي يدخلني في مجلسه، فكأن بعضهم وجد في نفسه اللي هو عبد الرحمن بن عوف وجد بمعنى غضب، فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم. يا فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقول في قوله إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. ثبت إلى أبي لشف، يعني انظر إلى سورة، يعني سورة إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك والحر إن شأنك هو الأبتر، جاء بعد سورة قل يا أيها الكافرون اللي هو البراءة، لابد أن يتبرع على ما أعطاه الله من النعمة، وبعدها لما يعمل الإنسان بالبراءة من الكفار ينال النصر، فنصره الله إذا جاء نصر الله الفتح. وهنا في سورة ثبت مثال للنصر لنصره صلى الله عليه وسلم على قريب كان يؤذيه. ثبت إلى أبي لهب، بسم الله الرحمن الرحيم، تباب خسران، تتبيب تدمير. حدثنا يوسف بن موسى وهو بن راشد القطان الكوفي قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي قال حدثنا أبو عمر رواة البخاري، أغلب الأسانيد عراقية، فلسأل الله أن يعوضنا عما فاتنا في العراق أضعاف ما عند أهل العراق أجمعين. قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف أي صاح يا صباحا، مثلا كلمة تقول هذه المستغيث وليش يا صباح؟ غالب الغدو يكون في الصباح. فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سطح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال إني نذير لكم، نذير بمعنى منذر، ربنا قال هناك قم فأنذر في سورة المدثر، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب، لماذا سمي أبو لهب أبو عمر؟ لتلح بوجنتيه، جميل، تبا لك أعوذ بالله أي ألزمك الله التبالي. قال تبا لك ما دمعتنا إلا لهذا، ثم قام فنزل تبت يدا أبي لهب أي هلكت وخسرت. وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ. باب قوله وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. حدثنا محمد بن سلامة بن فرج البيكندي قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خالد بن ضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن عمرو بن مرة وهو الجمري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل صعد يرقى فنادى يا صباحا فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصدحكم أو ممسيكم، يعني أتيتم صباحا أو مساء، أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا، تبت لك، أي ألزمك الله تبت. فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. شوف الإنسان لما ينصر دين الله ينصره الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. باب قوله سيصلى نارا ذات لهب، أي تتلهب وتتوقد. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أبو لهب تبا لك أرهالا جمعتنا، فنزلت تبت يدا أبي لهب. باب قوله وامرأته حمالة الحطب. نعم، طبعا بعضهم فسرها الحمالة بالنمامة وهي التي تنم الكلام، والصواب أنها لا، كانت تحمل الحطب يوضع في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة، في جيدها حبل من نسد يقال من نسد أي نيف، وهي السلسلة التي في النار. أخرناك بعمر عن الساعة لكن تحملنا في سبيل الله. قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لا ينون أحد أي واحد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شوف واحد لكن لا مثل به، فيقال قل هو الله أحد. قال أخبرنا شعيب هو النبي حمزة قال أخبرنا أبو سناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أعوذ بالله، اللي احتفلوا قبل يومين يحتفلون بأن لله ولدا، لأن النصارى يقولون هذا ميلاد ابن الرب، وبعضهم يقول هذا الرب، أعوذ بالله. وربنا يقول كذب ابن آدم بالتشديد، ويروى كذب ابن آدم، كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك أي شتم. فأما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا، وأن الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. باب قوله الله الصمد، شوف الصمد هو الذي تصمد له الأشياء، والعرب تسمي أشرافها الصمد، لأن الناس أنت في قبيلة عندك مصيبة أين تذهب إليه في أمور الدنيا. وقال أبو وائل اللي هو شقيق بن سلمة هو السيد الذي انتهى سؤدده، يعني سيد لسادة قومه بما عنده من صفات الخير. فالصمد هو ربنا جل جلاله، هو الصمد الذي تصمد له جميع الأشياء. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو بن راجع عن همام وهو بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، وأما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته. وسمعنا، أنا كان شخص في منطقتنا في التيرة أذهب إليه يقول من كل عقلك إذا قعدنا نطلع من القبور، يعني يوجد في العياذ بالله من ينفي هذا. وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، كفوا وشفيئا وكفاء واحد، يعني بمعنى واحد، يعني لا يوجد مثيل لله تعالى. قل أعوذ برب الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس يقال هو أبين من فرق الصبح وفلق الصبح، وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم. فربنا هو رب الليل وهو رب النهار، كلها آيات. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة عن عاصم وهو ابن عن عاصم، من هذا عاصم؟ هذا هو عاصم بن بهدل، عاصم بن بهدل، نعم، لأنه يروي عن زر بن حبيش، هذا عاصم بن بهدل اللي هو عاصم ابن أبي النجود، وعبد عن زر. شوف البخاري لا يروي عن عاصم لوحده، روى له في المتابعات. من المتابع له هنا؟ المتابع له عبد ابن سليمان عن زر، وهو زر بن حبيش. قال سألت أبي النفيع عن المعوذتين، فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت، يعني قيل لي فقال قل فقال، لا هذا إشارة لأنه عبد، ولا يأتي بشيء من الوحي إلا بما أنزله الله عليه، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة باعتبار هكذا سمع النبي من جبريل، وهكذا تبلغ الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا مكتوبا وصوتيا، والقرآن يرويه المسلمون من الآن، يعني في هذا الزمن ولكل الأزمان، بالسند المتصل مكتوبا ويعني مسموعا. والحديث الأخير قل أعوذ برب الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، ويذكر عن ابن عباس الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان، يعني أي مولود يولد يضربه الشيطان، إشارة إلى العداوة. أبو عمر تشفت بالرمادي لما كنا واحد سكير ياخذ خاوة، من يجي يريد خاوة باكيش يسوي يضربه، فإشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى العداوة. فإبليس يضرب الإنسان لما يولد، إشارة إلى العداوة. فإذا ذكر الله ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. ذلك البسملة مهمة جدا، نحن أن أقرأ باسم ربك الذي خلق، تشرب الماء تقول بسم الله، الحمد لله. فنعتم الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. من سفيان هذا؟ سفيان بن عيينة لأنه علي بن المدينة. قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زرق بن حبيش حاء قال أي سفيان وحدثنا عاصم عن زرش. أيضا هذا السند نفس السند السابق لكن بسياقة أخرى. قال سألت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر، هذا كناية يعني كنية أبي لما قال ليهنك العلم أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود هذا قوة الدين يقول كذا وكذا، هل أخبركم بما يقول ابن مسعود أم أكتم هذا عنكم؟ أقولها أم لا أقولها؟ أخشى أن تدخل في قلوبكم فتنة. ابن مسعود كان يرى أنها معوذات، كان يتعوذ به نفسه مع أنها رقية وليست من القرآن، وهذا اجتهاد منه يرحمه الله تعالى، ونسي هاتين السورتين. ففي شعر العالم مهما بلغ فقد يفوته شيء من العلم، يعني يقول كذا يعني أنهما ليست من القرآن. فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي قل فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله، من أنهما من كتاب الله تعالى وأنهما سورتان عظيمتان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. وجزاك الله خيرا. طبعا هذه شرح لهاتين